القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. إذا لم تكن غنيا بالمال رائع للصديق وأهم صفاته، يقول: صديقك هو كفاية حاجاتك، هو حقلك الذي تزرعه بالمحبة وتحصده بالشكر، هو مائدتك وموقدك، لأنك تأتي إليه جائعا وتسعى إليه مستدفئا. فإذا أوضح لك صديق فكره فلا تخشى أن تصرح بما في فكرك من النفي، أو أن تحتفظ بما في ذهنك من الإيجاب. وإذا صمت صديقك ولم يتكلم فلا ينقطع قلبك عن الإصغاء إلى صوت قلبه، لأن الصداقة لا تحتاج إلى الألفاظ والعبارات في إنماء جميع الأفكار والرغبات والتمنيات التي يشترك الأصدقاء بفرح عظيم في قطف ثمارها اليانعات. وفي حسن الصحبة ومحبة الصديق والوفاء له، احتفى الشعراء وتناشدوا أروع أشعارهم. يقول أحدهم: لقد أصبحت نفسي عليك شفيقة، ومثلي على أهل الوفاء شفيق، أسر بما فيه سرورك، إنني جدير بمكنون الإخاء حقيق، عدو لمن عاديت، سلم مسالم لكل امرئ يهوى هواك صديق. ويقول المبرد: ما القرب إلا لمن صحت مودته ولم يخنك، وليس القرب للنسب. غدا نلتقي في بستان الحكمة.